بالثمن المؤجل، لكن لأنه قد لا يرضى بذمة الشفيع فيبقى حق الشفيع في إجراء العقد إلى اللي هو طلب الشفعة إلى نهاية الأجل، اللي هو له صورتين، إما النهاية الحقيقية وإما النهاية بالموت. نعم، هذه آخر صورة. ما علقش، لم يعلق، ده بمجرد ما حصل البيع الشفيع له إما بالتخير، إما أن يأخذ الآن ويعجل الثمن، وإما أن يأخذ لاحقا عند حلول الأجل. إذا رضي بالذمة خلاص خذ الآن. من هي التعليمي؟ لا للمشتري، لا لا لا، ده بياخذ من المشتري. احنا الاركان ايه يا اخواننا؟ اركان الشفعة ثلاثة، مأخوذ منه. مين المأخوذ منه؟ المشتري. اذا العقد وقع صحيحا، هو العقد وقع باطلا؟ العقد لم يقع باطلا، العقد الذي بين المشتري وبين الشريك البائع يعني وقع صحيحا، لكنه اخذ منه قهرا، اخذ من المشتري. إذا العقد وقع صحيحا لم يقع باطلا، في الباطل إلا أبطله. لا، لا يرد للبائع، بل يأخذه الشفيع، الشفيع يأخذ من المشتري لا يأخذ من البائع. نعم. طبعا دين، دين على الفور. حل الأجل. لا، حل الدين على الفور. أي واو اللي بعدها تقصد؟ الواو اللي بعدها ليه؟ مش فاهم. اقرأ ما قبل، اقرأ كده وفهمني، اقرأ ما قبل وفهمني، متى نقف، وأين نضع الفصلة، وأين نضع النقطة، وأين ينتهي الفرع، وأين تنتهي الجملة. ومحل الفورية، تفضل أكمل. ها، ويبقى ينتهي الكلام، ينتهي الكلام، يبدأ كلام جديد. يلا، ها، و يعني في واو، يعني في واو، هناخذ الواو يعني و يعني في واو، يعني عايز تحط واو، عايز تحط واو. طيب، ما المشكلة من فين؟ نعم، استنى، تقول ايه؟ عايز تشيل الواو اللي متأخرة تحطها قدام، تلغي الواو اللي متأخرة. طب اتفضل، كم تقول؟ طيب، النسخة القديمة فيها كده؟ مفيش في النسخة القديمة كده. لا، هذا إكمال لما مضى، إكمال لما مضى. كان عندك سؤال، تفضل. لحق الملك والتصرف، لحق الملك والتصرف في بيع المؤجل بيكون للمشتري بعد دفع الثمن؟ لا طبعا، طبعا بمجرد العقد. خلاص، انا ملكت خلاص. عندك سؤال؟ شوفي صوتك ليه؟ لماذا قصر حلول الاجل بمنطقه جدا؟ هيسمعوا ازاي الناس دي؟ ولماذا قصر حل الأجل تيجي هنا جنبي ترفع صوتك ضغط صوتك ارجع ورا ارفع صوتك سمع الناس إلا لماذا المصنف قال حصر حل الأجل بموت المشتري احنا قلنا في واو نقص قلنا في واو نقص. أنا أتخيل أن هناك واو ناقصا يبقى واو دي واو الغاية يقول وإن ما واو الغاية وإن حل الأجل بموت المشتري قلنا كده في غياب حضرتك وانت لسه هناك في الطريق بتركب الايه بتنط في الميكروباص احنا هنعيد الدرس عشان انت مكنتش موجود كنت موجود معنا لا ما كنتش موجود معنا عايز ايه لا مش حالا هو ده دليل ان انت ما كنتش موجود ان احنا قلناها حالا شكلناها حالا مش حالا بدون تزديد حالا بالتخفيف يبقى دليل ان هو ما كانش معانا صح يو تاني هتقول ما كنت موجود ولا يلزم بالاخذ حالا يعني الان بنظير المؤجل من الحال دي بالتزديد لانه يضر بالشفيع اذ الاجل يقابله قسط من الثمن يبقى لا يلزم بل يبقى له الخيار يبقى له الخيار اما ان ياخذ حالا يعدل الثمن واما يبقى في خياره واما ان يطالب وياخذ متاخرا عند حلول الاجل عند حلول الاجل اما بحلول الحقيقي واما بالموت بالمقابل يعني بالمقابل يعني هو مؤجل بكام ب15 وهو حل بكام ب10 فياخد بقى بنظير يقول خد ب10 الان هو المشتري اشترى ب15 مؤجل يقول له طب لا بلاش ما تاخدش ب15 خد الان ب10 لا المشتري رفق به فيرفق به ايضا لا اجبر انا عليه يعني كان عمل المشتري في التاجيل والحل عمل ايوه صح لكن لا يلزم اذا اراد ان يقول لك لا يلزم معناه ان هو اذا فعل هذا يكون خطا لا ياخذ الان بالثمن كله المشتري يا اخواننا الصوره هي المشتري اشترى ب15 مؤجلا اشترى ب15 جنيها مؤجلا الشفيع اما يدفع ال15 جنيها الان واما ان ينتظر الى الشفيع يدفع ب15 كلها اما يدفع 15 دلوقتي انت حر وإما تنتظر الأجل أنت حر خيار هل يلزم أنه يدفع 10 الآن يقول له هذه لو كانت اشتريت حالا ولم تؤجل لاشتراها ب10 يبقى يدفع الآن 10 قولا واحدا لزوما ويسقط خياره ينفع كده قال لي لا يلزم ليه لأن الأجل ده في رفق بالمشتري يبقى في رفق بالشفيع في المقابل إلا إذا رضي الشفيع بذمة رضي المشتري بذمة الشفيع فيأخذ الآن بالمؤجل يأخذ الآن بالمؤجل في الأصح أما مقابل الأصح يقول لا يبقى الخيار بمقابل الأصح يقول يبقى الخيار في عندك سؤال في حد لي سؤال نعم إذا لم يطالب الشفيع بالشفعة على الفور خلاص بطل حقه في الشفعة العقد تم ما هو العقد بين المشتري والبائع ما هو تم خلاص هل بقى يسلب المشتري ما أخذه بالشفعة إذا كان على الفور خلاص إذا طلب بيع على الفور بالقيود التي عرفناها خلاص إذا لم يطالب يبقى للمشتري حقه وهي على الفور وهي أي الشفعة تفسير للضمير الضمير هي الضمير البارز ضمير المؤنث البارز المنفصل وهي أي الشفعة على الفور بمعنى طلبها

التشبيه في ايه يا اخوانا؟ طيب التشبيه في ايه؟ التشبيه مش في التشبيه بين باء ودال، باء ليس باء كدال طبعا، باء شريك ودال اجنبي. التشبيه في ان باء ودين ياخذان كل واحد سدسا، كما لو باع لاجنبي فياخذ باء ودين سدسا. التشبيه هنا ان باء ودين كل ياخذ سدسا، وهنا كل ياخذ سدسا. التشبيه هنا إجابة على السؤال ده انتهى. سؤال آخر يا ريت تقولها. مين شو الحق أن يقول أن هذه العملية تم بينك وبين ألف؟ هل هي الشفعة بالكامل؟ كامل إزاي؟ كامل أقول أنت الفرق بينك وبين الشيء الآخر. ما الفرق بين دين ولا هذا شريك وهذا شريك؟ لما اشترك في الصفة اشترك في الشفعة لكنه علم بالحفة. علم أن الشريكين الآخران شريكين الآخرين أدار عملية بينهم، فهو يريد أن يأخذ نصيبه من ما هو أخذ، يأخذ نصيبه بالحس أخذ، هو لم يأخذ لماذا نصيبه؟ لا نصيبه بالكامل. ليه نصيب الكامل ليه؟ الذي بعته له. لماذا نصيب الكامل؟ لأنه فعل عملا دون يعني دون علم. هو عمل محظورا شرعيا. هو لما يا اخوانا ألف باع لبال عمل شيئا حراما، هو ارتكب محظورا، هو خلق الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وعمل حاجة معصية. لكن الاستواء الآخرين في عدم العلم الاثنين الآن الحالة بالنسبة له دي متساوية. يعني إذا باع ألف لطرف خارجي هو الموضوع مرتب على العلم أو عدم العلم. طب إيه رأيك إن ألف هيبيع لدال وباء ودين يعلمان في مشكلة؟ هو الشفعة تسقط لو علم، وإحنا أخذنا في درس الشفعة أن الشفعة تسقط لو أن الشريك علم أنه سيعقد بين شريكه هو البايع ألف وبين أجنبي عقد. أخذنا كده فرع من الفروع. يا أيها الطلاب انتبهوا، لو علم الشريك أن شريكه سيبيع بطل حقه في الشفعة. أخذنا هذا الفرع ولا لا؟ يبقى مش مبني على العلم ولا على الجهل، لكن الشفعة مبنية على العلم. إذا علم طالب بالشفعة، لكن هل يسقط حقه إذا علم؟ لم يقل أحد هذا. هو أنت فاكر إن هما بيعملوا حاجة في الخفاء؟ اللي بيعملوا في العلم، لأنه لو عملوها في الخفاء سيأخذ ولو بعد سنين. ما المشكلة؟ يعملها في الخفاء ولن يعلم إلا بعد سنوات بعد عقود سيأخذ بالشفعة. ناس يا أخوانا اقراها كده باي حكاية المعنى غريب جدا. اقراها باي، انت لو قرات الدرس قبل ما تيجي قرات الدرس قبل ما تيجي اذا الان بس اذا ما حصلش مشكله، ما هو اللي ما قراش يستريح، لكن اللي قرا تعبان. ايه معنى اي هنا؟ دي غريبه جدا. ده انا كلمت الناس وعملنا مؤتمرات، ايه معنى اي دي؟ خدي اقراها، اقراها في البيت، اقراها في البيت، اقراها في البيت، اقراها في البيت. نعم. ايش لون الشفعة؟ المقصود بيها رفع درجة الشفعة. صح. حضرتك الف وباء جيم ده عبارة من ايه؟ جيم ده اللي يضربه مثلا ان الشريكين الاخرين يصبحوا شريك واحد. ما اللي بيساويه؟ الشريكين الاخرين شريك واحد ازاي يعني؟ الشريكين مثلا واحد الف باع لباء فاصبح باء يملك مقصود الف وباء. ما تضرب الشفعة على جيم. كده كده هو مصيبة الناس. لا هو الضرر مش في نفس النصيب، الضرر في وجود الشريك. زي ايه الضرر اللي ممكن يزيد عليه ان الشركين يبقوا واحد؟ ما زادش عليه حاجه، لكن في ضرر في وجود الشركه. طيب بخاف على الاول بدل ما الف باع لدال. نعم دال نور. يا الف، نحن كلنا شركاء. لو كنت تتكلم